إلى الهدى فلبوا النداء فإذا ذاته لهم رحمة ونور وإذا سلوكه إشراق وضياء هو الأسوة النذيرة في الصبر في دار البلاء والعمل لدار البقاء وهو القدوة المشرقة في الصبر في دار الفناء فكم مرت شهور ولا طعام له ولأهل بيتي إلا التمر والماء اشتهر من قبل البعثة بالصدق فلا كذب ولا نفاق ولا رياء لم يؤثر عنه غدر بل إخلاص وأمانة ووفاء صلى الله عليه قديما وكذا الملائكة في السماء وصلى هو في المسجد الأقصى بالرسل والأنبياء سبح الحصى في كف النبي بخير الأسماء وحين ظمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأجلاء وعلى السالكين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء ما تعاقب الصبح والمساء وما دامت في الكون ظلمة وضياء